هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تكون عابرة للحدود، حاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. أولا أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، فليكم كل الشكر. دلوقتي في رحلة سريعة مع بعض الأفكار من بعض بلاد الدنيا. فكرة أصدقائي بدأت تطبق في عدد من دول أوروبا، الجمع في مكان واحد بين دور المسنين ودور رعاية الأيتام. الكبار يحسوا بأهميتهم ويكملوا مشوار التعليم والتوجيه والتربية، والأيتام بيلاقوا قدوة وبيقدروا يساعدوا الكبار في احتياجاتهم. الاتنين هيكملوا بعض، كل واحد منهم محتاج التاني. طبعا ده كله بيتم تحت إشراف تربوي ونفسي، فكرة جديرة بالدراسة. فكرة أخرى أصدقائي من إندونيسيا، المسجون هناك إذا حفظ القرآن الكريم داخل السجن تتقلص عقوبته وبتقل سنوات حبسه. ومن أندونيسيا إلى السويد، حيث استطاعت السويد تشغيل حافلات من وقود حيوي. هذا الوقود الحيوي مستخرج من مياه الصرف الصحي، أي استخراج الطاقة من تدوير المياه العادمة، وهذا كله عندما يكون البحث العلمي من أجل بيئة نظيفة وطاقات متجددة. والآن أصدقائي مع لقاء الحلقة. الأستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أهلا وسهلا معنا في أفكار بلا حدود. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أهلا وسهلا دكتور محمد. يا ترى حضرتك هتاخدنا في رحلة في بلاد الدنيا الواسعة وفي أفكارها، هنروح فين؟ والله أنا أفضل يعني هولندا. يعني هولندا أنا بحب البلد دي جدا جدا، لأن البلد دي ما زالت حتى الآن فلاحين، وما زالت حتى الآن بتهتم بثرواتها الطبيعية، الزراعة والثروة الحيوانية. فأعتقد هولندا نموذج لما كان عليه الريف المصري يمكن قديما شوي. لو قلنا ملامح اهتمام هولندا بالزراعة والفلاحة، هم عندهم ربنا حباهم بطبيعة خلابة رائعة. صحيح، هي طبعا الطبيعة عندهم خلابة، ولكن برضو يعني هم الجهد اللي هم بيبذلوه يعني تطويع الطبيعة انها تخدمهم بالعلم وبالجهد، هم نجحوا. لكن هي على فكرة رغم ان الطبيعة خلابة وكل حاجة، لكن هي ارض اصلا معظمها مجفف من البحار، ليست أخصب من أراضينا وليست يعني أجمل من أراضينا، ولكن هم أنا شايف عندهم تجارب كثير ناجحة جدا في إن هم يطوعوا الطبيعة يعني إن هم يكونوا يلقبوا بمزرعة أوروبا. عملوا إيه يا دكتور بالتحديد؟ لمن لا يعلم حضرتك متخصص في الطب البيطري أيضا قبل ما تمسك هنا حدائق الحيوان، عملوا إيه 1، 2، 3، 4 من أفكار إنسانية عشان يخدموا الطبيعة؟ ده سؤال جميل جدا. هم عملوا إيه؟ هم الحقيقة مثلا في مجال الطب البيطري لو قلنا عندهم تجربة ناجحة جدا، هم عندهم مقاطعات، يعني كل جزء متخصص في إنتاج معين. يعني عندهم جزء في إنتاج الخيول، يعني هم من أكبر المصدرين للخيول، سواء بقى الخيول دي سبق أو سواء الخيول دي للمسابقات الجمال أو سواء الخيول دي للقفز، عندهم تخصصات في كل شيء. فعندهم حتى الأطباء البيطريين متخصصين، ده بيبقى في طب وعلاج وتشخيص أمراض الخيول فقط. برضو مقاطعات أخرى في مزارع الألبان والحلاب والتسمين العجول، فعندهم مزارع خاصة باللارج أنيمالز دي اللي هي الأبقار، طبعا الأبقار الهولندي والمنتجات الألبان الهولندي على أعلى مستوى. فعندهم مقاطعات كاملة متخصصة بأطبائها حتى متخصصة في هذا المجال. بلد بتصدر الجبنة لكل البلاد اللي حواليها ولكل بلاد الدنيا، بلد بتتميز بالشوكولاتة المبهرة. صحيح يا فندم. فطبعا هم يعني عندهم مقاطعات، كل مقاطعة متخصصة في منتج معين، ده في مثلا إنتاج وتربية الأبقار، ده في الخيول، ده في الأغنام، جزء في الدواجن، فمقاطعات كاملة بحيث ما بيحصلش تداخل، وبعدين ما يحصلش يعني تخصص يضغى على تخصص. لا، ده عندهم يعني كل جزء كده بأطبائه متخصصين في هذا المجال. عاملين للأطباء البيطريين مساعد طبيب بيطري ذو علم، عاملين له برضو مدرسة زي مدرسة فنية بتخرج تمريض بيطري فقط. والتمريض البيطري ده بيبقى مدة سنتين، ومدة السنتين دي بيطلع بيشتغل السنتين دول داخل مزارع، مثلا هو تمريض خيول، هو تمريض أبقار، هو تخصص دواجن، يعني بيطلع الممرض البيطري متخصص ممارس داخل. وبعدين تقريبا بيبقى المكان اللي بيتدرب فيه هو اللي بيشتغل فيه، لأن يعني المزارع بتحجزهم قبل ما يتخرجوا على أساس أنه هو مرتبط بسوق العمل طبعاً. فبيطلع متخصص وبيطلع ممارس وبيطلع منتج، ما بيطلعش بقى أنه هو يعني يبحث عن شغل. ليه؟ لأن احنا عندنا هنا عملية برضو متداخلة مع بعضها. برضو يعني الكتلة السكنية طبعا زي ما حضرتك شفتي طغت على صحيح. الزراعة والإنتاج الحيواني، وكله بيسعى إلى التخلص من الحرفة الرئيسية بتاعتنا اللي هي الزراعة. فالزراعة ده مستقبلنا، وهو كان مضينا على فكرة. صحيح. يعني هو مضينا وهو مستقبلنا. فبدون هذه الأنشطة الزراعية الحيوانية وإن احنا نوفر أكلنا زي ما كنا بناكل من أرضنا زمان، أعتقد هيبقى الموضوع صعب جدا إن احنا اللي احنا بنأمل بيه مش هنلاقيه. دكتور محمد رجائي، يعني شايفة حضرتك متحمس جدا لهولندا، وعارفة عن حضرتك انك سافرت مجموعة بلاد اخرى كثيرة. هل هناك بلاد غير هولندا خرجت منها بافكار يمكن تخدم برضو مجال الطب البيطري والزراعة مجال اهتمام ودراسة وعمل حضرتك؟ يعني اعتقد برضو طبعا المانيا برضو يعني فيها بقى الطب عموما بقى سواء طب بيطري او طب بشري، عندهم الناحية الطبية عالية جدا والتخصص عالي جدا. يعني الأطباء هناك طبعا يعني العيادة البيطرية بتبقى مجهزة تجهيز على أعلى مستوى من حيث يعني غرف أشعة، وهم محترفين طبعا في علاج المفاصل عموما سواء على مستوى العظام والمفاصل. العظام والمفاصل سواء بقى طبعا على مستوى الطب البشري أو البيطري، هم ناس يعني فعلا عندهم الناحية دي عالية جدا والناحية العلمية عالية جدا. فطبعا أنا برضو منبهر برضو بدولة زي البرازيل. البرازيل عندهم تجارب برضو يعني عديدة جدا، عندهم يعني بجانب الزراعة عندهم طبعا تقدم صناعي برضو أصبح كبير جدا، بدأوا يبقى فيه تصنيع كامل لعربيات إنتاج برازيلي دلوقتي بحث من الألف إلى الياء، توكيلات بياخدوها ولكنها يعني بقت مصانع معترف بيها إن هي إنتاج برازيلي، يعني بقاش إنتاج أوروبي، لا ده هو بيعتمد عندهم إن هو تصنيع برازيلي كامل ولا يقلل من المنتج طبعا، لأنهم ناس برضو يعني مجتهدين جدا. فإحنا عايزين برضو إن احنا بجانب الزراعة يبقى عندنا برضو يعني التقدم الزراعي ده مهم جدا، والتوسع الزراعي مهم جدا. عايزين برضو يبقى عندنا نهضة صناعية، لأن هام جدا ان احنا نطور صناعاتنا. واحنا اعتقد احنا عندنا برضو صناعات بدأت تنقرض، كان عندنا احنا كنا اقوى دولة تقريبا في صناعة الغاز والنسيج، انا شايف برضو الامور بقت شيء زي الاول. اخيرا الاستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، فكرة حضرتك شفتها في بلد معينة وتمنيت أول ما تنزل من الطيارة أنك نفسك تكون موجودة في مصر. والله حضرتك انا شايف في دول اهتمت بالمحليه بتاعتها. العالميه هي قمه التعمق في المحليه، ان انا ما قلتش الغرب، ان انا ابتدي اوصل بالفن بتاعي بالمنتج بتاعي يعني يبقى ليا الرياده من فكري انا ومن ثقافتي انا، فلازم ان احنا محليتنا تطلع تاني للعالميه ونبقى رواد زي ما كنا رواد في هذه المنطقه. انا بطلع مثلا من مطار هولندا او اي دوله في العالم، بلاقي في كورنر في هذا المطار اقدر اشتري اهم المنتجات الخاصه بهذه الدوله. يعني انا طالع من هولندا بلاقي مثلا البسكوت بتاعهم نعناع، بيقول لي ده حتى وانا بشتريه بيقول لي ده النعناع ده التراث بتاعنا وشكله كده، قال لي ده بتاع اجدادنا. نعم. بلاقي الـ مثلا انواع الجبن طبعا الفاخره جدا المميزه بها هولندا، فاي حد هو خارج حتى ما لحقش يقعد فتره طويله في الدوله بيطلع على الركن ده ياخد الحاجه المميزه لهذه الدوله بيشتريها، لانه عايز ياخد حاجه هولندي. برضه نفس الكلام متحك طالعه برضه من البرازيل، بتلاقي مثلا طالعه من جنوب افريقيا تمام، بتلاقي الالمازات والحاجات اللي هي الخاصه بيهم. يعني لازم برضه وانا طالع من مصر الاقي الحاجات المميزه لينا وتراثنا القديم. نعم. واحنا عندنا حاجات كتير جدا على فكره. نعم. سواء ماكولات خاصه بينا او سواء منتجات خاصه بينا، لازم يبقى فيه حاجات مميزه لمصر، وانا طالع كسائح اشوف ايه المميز لمصر اشتري. نعم. فيعني احنا عايزين نهتم ثاني بمحلياتنا وبتراثنا عشان نطلع بيه للعالميه ان شاء الله. كل الشكر للاستاذ الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان، اشكرك جدا يا دكتور. تحياتي يا فندم، شكرا جزيلا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك، على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.